بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله على ما قسمنا شرع الآن في القسم الرابع، واصطلحنا على أن نسمي هذا القسم سبب كفر بني آدم، وقلنا كأنه سائل يسأل الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بل ولجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاد، وكأنه سائل يسأل الشيخ محمد عبد الوهاب يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاد، ما هو سبب الكفر؟ لماذا يقع الشرك والكفر في الأمة؟ لماذا؟ فهو يجيب بهذه الأبواب الثلاثة. الباب الأول الغلو في الصالحين، هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الباب لأنه أخطر شرك وأول شرك وقع في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين الذي كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. الثاني من أسباب الكفر أيضا التغليظ الشديد في من عبد من؟ قال عبد الله، لكن عبد الله عند قبر رجل صالح. إذا جاء التحريم من عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور، فما بالك لو عبد صاحب القبر؟ فهذا هو الشرك الأكبر. وإحنا قلنا تقدم معنا أن كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فهو شرك أصغر. نعم. الثالث باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، هذا أيضا من أسباب الكفر، أنهم غلوا في قبور الصالحين كما حصل الغلو في قبر اللات حتى صارت من أكبر الأوثان. إذن عندنا هذا القسم متضمن لأربعة أبواب، وقلنا كأنه سائل يسأل الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، ما هي أسباب الكفر؟ أخطر الأسباب وأعظم الأسباب ثلاثة: الغلو في الصالحين، عبادة الله عند قبر رجل صالح، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر اللات. الباب الرابع النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب ولم يجعل مجال لأحد، ولم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد فقط بل حمى حمى التوحيد. مفهوم أخواننا؟ إذن نشرع بإذن الله في هذا اليوم في القسم الرابع من أقسام كتاب التوحيد على ما قسمنا، حتى نستطيع أن ندرس ونضبط هذا الكتاب. فهذا القسم قلنا كأنه سأل يسأل الشيخ ما هو سبب الكفر، يقول من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الدين وترك التوحيد. نعم. لماذا بدأ المصنف بهذا الباب في هذا القسم؟ لأنه أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. نعم. عيد الباب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب، هذا ليس السبب الوحيد بل هو من أخطر الأسباب وأعظم الأسباب، وقلنا أول شرك حدث في الأرض. وتركهم دينهم هو الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا، مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا، مدحا واضح وقدحا عند مرة جنازة فأثنوا عليها خيرا هذه الأولى، وفي الثانية قال فأثنوا عليها شرا. إذن الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. نعم. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب المنزل على اليهود والنصارى التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وتقدم معنا الغلو هو مجازة الحد في الثناء مدحا كان أو قدحا. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم. عيسى عليه الصلاة والسلام قال ابن مريم، نسبه إلى أمه، وهذا فيه دليل على أن عيسى عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، سوف يأتي معنا في تكملة الآية. وقال غلا في عيسى، اليهود غلوا فيه قدحا، والنصارى غلوا فيه مدحا، حتى قالوا أنه ابن الله. وهذا هو الغلو، مجاوزة الحد في هذه الآية، تجاوز الحد في عيسى. النصارى تجاوز الحد في عيسى مدحا حتى جعلوا ابن الله، واليهود قاتلهم الله جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام ابن زنا. نعم. وقالوا ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، تقدم معنا في ما تقدم من الأبواب أن ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة للموصوف، والكلام صفة من صفات الله تليق بجلاله عظمته لا تماثل صفة المخلوقين. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه قلنا هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة أعيان. وروح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا. نعم. إذن الشاهد في هذا الباب، الشاهد في الآية في هذا الباب، أن الغلو كان في أهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى يقص علينا ما حدث من أهل الكتاب، ليس فقط من باب الإخبار، بل من باب الإخبار والاتعاظ حتى لا نسلك الذي سلكوا. نعم. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هذه أسماء رجال صالحين يعني عرفوا بالصلاح، من قوم نوح يعني من القوم الذين سبقوا نوح، لأنهم صالحين ثم ماتوا ثم صوروا ثم بعد هذا طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله، ثم جاء نوح عليه الصلاة والسلام. إذن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. ما هو الواجب تجاه الصالحين؟ قال الناس تجاه الصالحين انقسموا إلى طرفين ووسط، قسم يغلو في الصالحين مدحا كما غلى النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم غلوا قدحا كما غلوا اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم توسطوا وقالوا أن عيسى عبد ورسول وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. وتقدم معنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمد وشهد أن محمد العبد ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف لنفسه تشريفا. نعم. قال أسماء جار صالحين من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، يعني من القوم الذين سبقوا نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى أي وسوس الشيطان إليهم، وهذا فيه معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، وهذا سوف يأتينا في المسائل من فقه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أن الشيطان يعرف ما تؤول إليه البدعة، وآلت البدعة إلى الشرك، والواجب تجاه الصالحين أن نسلك المسلك الذي سار عليه السلف الصالح تجاه الصالحين. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم، بل توسطوا رضي الله عنهم، لا إفراط ولا تفريط. فالواجب تجاه الصالحين أن نسلك الذي سلكوا تجاه الصالحين في المحبة، فإذا محبة الصالحين تكون على ما كان عليه السلف الصالح، هذا الضابط عندنا تجاه الصالحين. نعم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. إذن أوحى الشيطان يعني وسوس الشيطان لهم أن يصوروا تماثيل هؤلاء، لماذا؟ قال حتى إذا رأيتم صور هؤلاء تتذكروا ما كانوا عليه من العبادة والوعظ والتذكير وما إلى ذلك. وقال هذا قصد حسن وأمر يعني مفيد، لكن لم يسلكوا فيه طريق الشرع، لأنه لا تكفي النية وحدها، لابد من نية وعمل، صحيح؟ نعم. فبعض الناس يقول أنا أضع في جيبي صورة العالم الفلاني، لماذا؟ قال لأني عندما أنظر إلى صورة هذا الرجل وهو من أئمة أهل السنة والجماعة أتذكر الوعظ وأتذكر كذا وكذا وكذا، ويحصل لي شيء من النشاط والهمة والسير على مكان يذكر به هذا الإمام. نقول هذا الفعل وإن كان القصد حسن، لكن الفعل مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، لا يمكن يكون هذا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. فقال وسموها بأسمائهم ولم تعبد، إذن لأن الشيطان يعرف ما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. إذن القصد حسن لكن العمل باطل، إذن ما يصح أن تكون النية طيبة والعمل مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نتقدم معنا أنه شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. نعم. حتى إذا هلك أولئك الذين نصبوا الأنصاب وصوروا التماثيل. نعم. ونسي العلم عبدت، إذن صنعوا ثلاثة أشياء، صنع القوم الذين سبقوا نوح عليه الصلاة والسلام صنعوا ثلاثة أشياء. الأول صوروا تماثيلهم، وهذا فيه خطر التصاوير والتماثيل ولابد من إزالتها، هذا أول. الثاني طال عليهم الأمد، يعني بعد العهد، كل ما بعد العهد عن عهد النبوة كل ما كان هناك بعد عن الشريعة، والأصل أنه لابد من تعاهد العلم والعمل. طيب، صوروا تماثيلهم، الثاني عكفوا على قبورهم، الثالث طال العهد ولذلك نقص العلم، فعندما فقد العلم حصل الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن صنعوا ثلاثة أشياء، صوروا، وسوف يأتينا باب كامل في باب ما جاء في المصورين، ولماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ لأن أول شرك حدث في الأرض بشبهة التصاوير والتماثيل، صوروا تماثيلهم، الثاني عكفوا على قبورهم، الثالث فقد العلم، وفيه ثمرة وجود العلم ومضرة فقد العلم، وفقد العلم سببه فقد العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزعه من صدور العلماء. نعم. إذن صنع قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين سبقوا نوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء، صوروا وعكفوا وفقد العلم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، هي هذه الثلاثة أشياء. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المبالغة في المدح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، يعني عن المبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أن النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام مدحا حتى قالوا أن ابن الله وثالث ثلاثة، فقال لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يوصف به عليه الصلاة والسلام، ووصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف في أعلى مقامات الرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، في مقام التحدي وفي مقام إنزال القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فأعلى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وأمر بهذا هو عليه الصلاة والسلام، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن أعلى ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقلنا عبد تتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، وهذا رد على المبتدعة. وعبد أن ليس له شيء من خصائص الربوبية، رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. نعم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، وذكر لنا ما يوصف به عليه الصلاة والسلام أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم يعني يحذركم الغلو، وأخذنا تعريف الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم. أهلكم في ماذا؟ هل أهلكم في الأبدان عاملة ناصبة، أو أهلكم في نقص الدين، أو يشمل الجميع؟ عمل بدن بلا فائدة، إتعاب للبدن، الثاني نقص في الدين. إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال إياكم الغلو. وفي هذا الغلو قال هلاك في الدين وهلاك في البدن. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطع قال هو المتعمق والمتقعر والمتشدق، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. مثاله قال: تسمع بعض الناس، هدانا الله إياهم، متنطع قبل أن يبدأ في الصلاة يقول: اللهم نويت أن أصلي هذا اليوم 29 من شهر ربيع الأول عام 1431 مؤتما بالشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، مصليا صلاة الفجر بالمسجد النبوي بالتوسعة الغربية، وبجانبي عن اليمين كذا، وبجانبي عن اليسار كذا، في تمام الساعة 6:00 إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، ركعتين فيسرها لي وتقبلها مني. هذا تنطع في ماذا؟ في الأقوال. وتجده يعني حتى عندما يكبر يريد أن تكون النية مع التكبير. هذا أمر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر. ما قال له قل اللهم نويت أن أصلي هذا اليوم وكذا وغيره. هذا تنطع في الأقوال. تسمع بعض الناس أحيانا بجانبه مثلا يعيد الفاتحة أكثر من مرة، والأصل أنه ما تعاد الفاتحة أبدا، صحيح؟ نعم. طيب يقرأها مرة واحدة. قال هذا تنطع في الأقوال. تنطع في الأفعال، يتنطع في الحركات، يعني يتكلف أشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله أيضا في الصلاة، يتكلف أنه يعني يصنع وحركات في الصلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال أنه بعض الناس يتكلم ويتكلف في الكلام حتى يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: تظن أنه يتكلم من أنفه، إما من باب التكبر أو من باب التنطع. نعم. إذن هذا حلق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. انتهى الباب بعد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله سوف يأتي معنا في المسائل يقول من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الدين وترك التوحيد ورأى من قدرة الله وتقليب القلوب العجب، وأن هذه الثلاثة أبواب هي من أخطر الأسباب. وقلنا كأنه سائل يسأل الإمام محمد عبد الوهاب يقول ما هي أسباب الكفر، لماذا يقع بعض الناس في الشرك وفي الكفر؟ قال أخطر الأسباب الباب الأول. الباب هذا الثاني قال أن جاء النهي عن عبادة الله عند القبور، ولا يوجد أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا صلاة لا قراءة قرآن لا استغفار لا خطب لا مواعظ لا غيره، فقط يأتي بالزيارة الشرعية ولا يطيل الوقوف عند القبور، وهذا هو الأصل. نعم طيب، فكيف يقول إذا عبد صاحب القبر؟ فإذا عبد صاحب القبر هذا هو الشرك الأكبر. إذن جاء النهي عن عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبور حتى لا تكون وسيلة إلى أن يعبد صاحب القبر، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ الأصل في القبور في السنة أن تكون خارج البنيان، كما كان البقيع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. البقيع زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج البنيان، لماذا؟ حتى لا تكون ذريعة للشرك. وفي الأحاديث موجود هذا، الذي كان يأكل ثوم وبصل ينفى إلى البقيع، هذا دليل البقيع يعد خارج البنيان، خارج بنيان في المدينة. نعم، فهذا الأصل في القبور أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة إلى الشرك. ونهينا عن الصلاة عند القبور وعلى القبور، ونهينا عن البناء على القبور وجعل عليها شيء من القبب أو الأضرحة أو الصور أو التماثيل أو الأشجار أو ما إلى ذلك سوف يأتي معنا، لأن هذه كلها ذريعة إلى الشرك أن تعبد من دون الله. نعم. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة رضي الله عنها كانت من المهاجرات إلى بلاد الحبشة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأت. نعم. كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشرح الحديث. نعم، جمعوا بين الفتنتين. نعم، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، فتنة القبور أنه فتنة بالقبور، والفتنة بالقبور أشد من الفتنة بالأصنام والتماثيل، لأن القبور تجدها في كل مكان، وقد تجد الأصنام وقد لا تجدها. وقال أنه كان تحصل لهم في الجاهلية وفي غيرها، قال يحصل لهم عند القبور شيء يزين لهم الشيطان، شيء من الخشوع والخوف والرهبة وما إلى ذلك، ولذلك عبدوها من دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. فإذا يحصل لهم، كان يحصل لهم عند القبور أشياء، ولذلك عبدوها من دون الله ولبس عليهم الشيطان. وقال أنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، انهم جمعوا انه عكفوا على القبور وانهم صوروا التماثيل. وتقدم معنا ان الواجب ان تكون القبور بعيدة عن البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك، والاصل ان القبور لا يصنع عندها شيء من العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها: أولئك شرار الخلق، استحقوا أن يكونوا شرار الخلق لأنهم جمعوا بين الفتنتين، القبور وبنوا عليها المساجد. واتخاذ القبور مساجد سوف يأتي معنا، إما بالسجود عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، أو ببناء المساجد عليها. وإذا بني المسجد على القبر وجب أن يزال المسجد لأنه متعدي، وإذا كان عندنا مسجد ثم دفن فيه رجل لا بد من نبش هذا القبر لأنه هو المتعدي. نعم، إذا معنى اتخاذ القبور مساجد إما بالسجود عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، أو ببناء المساجد عليها. نعم. ولهما عنها قالت لما نزل برد: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ألحق وما ألحق البشر، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، بل قال: من علامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبد الخير أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، يعني لما نزل به عليه الصلاة والسلام يعني مرض الموت. نعم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة يعني قال هي لباس ذو أعلام وكذا. نعم. فإذا اغتم بها كشفها. نعم. فقال وهو كذلك. فقال وهو كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى توحيد الله إلى أن توفاه الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك طيلة حياته، بل نبه على خطر الشرك وحذر من الشرك قبل موته بخمس، وهو في سكرات الموت أيضا ينبه عن هذا. وهذا فيه أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لابد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس التوحيد وحذر عن الشرك إلى أن يتوفاه الله. وتقدم معنا قال: لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. إذن أمر النبي بشره، وهذه آية من آيات النبوة، أن الحياة ستطول به، وأعلم أنه أحسن ما يصنع أن يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو على فراش الموت. إذن الواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الذي صنع عليه الصلاة والسلام، أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، ويحذر من الشرك. وهذا رد على من يقول أن هذا التوحيد عرفناه والتحذير من الشرك لا داعي له. نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا، فلا بد أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا ليس من باب الإخبار، بل هو من باب الإخبار وباب التحذير. إذن كل من سلك ما سلكه اليهود والنصارى استحقوا ما استحق اليهود والنصارى من اللعن. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذ قبور الأنبياء مساجد استحق عليه اللعن، فما بالك لو يتخذ قبور الصالحين وغير الصالحين حتى عبدت من دون الله. قال: واتخاذ القبور مساجد أخذنا، إما بالسجود عليها أو بناء المساجد عليها. فالذي يسجد على القبور أو يبني المساجد على القبور استحق اللعن كما استحقه اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا، هذا مدرج في الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإخبار عما كان عليه اليهود والنصارى، بل غرض النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار والتحذير، وهذا كثير. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي، إخبار وتحذير. سيكون أقواما يستحلون الحرى، إخبار وتحذير. نعم. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. لولا هذا لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بروز قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهوره للناس. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن داخل الحجرة ولم يدفن مثلا في البقيع أو مع شهداء أحد مثلا؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن داخل الحجرة ولا أحد يرى تربة القبر فضلا لا أحد يرى الحجرة فضلا أن يرى تربة القبر؟ لأن الآن القبر محاط بثلاثة جدران. لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة ولم يبرز، يعني يظهر قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا كأن يدفن مثلا في البقيع أو مع شهداء أحد. قال: لثلاثة أمور والله أعلم. الأول أن كل نبي يدفن حيث قبض. الثاني خشية، أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل القبر وثن يعبد من دون الله. الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يجعل القبر وثن يعبد من دون الله، ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ولا مانع أن يكون هناك أكثر من سبب. إذن لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أمور والله أعلم. الأول أن كل نبي يدفن حيث قبض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني خشي النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث خشي أي من الصحابة، كانت الخشية من الصحابة أن يجعل وثن يعبد من دون الله. وهذا فيه يعني أن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثن يعبد من دون الله. نعم. وحرصهم على تحقيق التوحيد عملا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عندنا روايتان: خشي أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أي من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الجميع لثلاثة أسباب: كل نبي يدفن حيث قبض، خشي أي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي الصحابة لأنهم طبقوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا هو الشاهد: فإني أنهاكم عن ذلك، عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المحبة وصفة الود وصفة الخلة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، صفة حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل صفة المخلوقين. فمحبة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون كمحبة المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة. والخلة أعلى درجات المحبة، عندنا محبة وأعلى منها ود وأعلى منها خلة، والخلة أعلى درجات المحبة، وهي التي تملك يقال سويداء القلب. ولا يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله ولا يستطيع أن يدخل أحد. وفيه أن الرد على من يقول أن محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام، هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى درجات المحبة. وفيما نعلم أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإذا لا يصح هذا القول اللي يقوله بعض المتصوف أن إبراهيم خليل الله محمد حبيب الله عليهم الصلاة والسلام، هذا تنقص. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا،